تفسير الآية 8 من سورة الجمعة يقول تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، على سبيل الدم الشديد لأمثال هؤلاء لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، إن الموت الذي تهربون منه هو حتما سيلتقي بكم أينما تكونوا وينهي حياتكم في أي لحظة عند انتهاء آجالكم، كما ترونه واقعيا حولكم حيث لا يفر منه أحد، وخوفكم وحرصكم على الهروب منه مهما اشتد فلن ينفعكم بأي شيء، ثم سترجعون بالقطع إلى خالقكم سبحانه حين يبعثكم يوم القيامة من قبوركم بعد كونكم ترابا بأجسادكم وأرواحكم، فتحشرون إلى عالم الغيب والشهادة، أي العالم بكل شيء بما فيه الغيب، أي بكل ما غاب عن إدراك الخلق وحواسهم سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا يعلمونه أم من المستقبل، وبالقطع يعلم الشهادة، أي ما هو مشاهد مدرك للحواس، وهو أمر منطقي، ولكن ذكره تعالى حتى لا يتوهم أحد أنه يعلم الغيب فقط، والمقصود أنه سبحانه يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه بكل شيء في كونه وبكل ما يعملونه ويقولون من شرور ومفاسد وأضرار سواء في سرهم أو علانيتهم، ولا يخفى عليه أي شيء منها، وسيخبرهم بها بكل تفصيل وإحصاء ودقة، وسيحاسبهم ويعاقبهم حتما عليها بما يناسبها بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعله يوقظ بعضهم فيعود لربه ولإسلامه ليسعد في دنياه وأخراه قبل فوات الأوان.